كلمني طيب ان شاء الله. والله نحكي بعد العشاء مليح هذه. قال المصنف رحمه الله تعالى. تصلي هنا يعني قريب. إن شاء الله. لا. قال المصنف رحمه الله تعالى. ما ما ما انتهينا من المثال. البارحة تكلمنا عن المثال بس ما انتهينا منه. إيش هو؟ من غصب شيئا له قيمة وإن قلت حكمه ورده إلا أن يترتب على رده سلف حيوان أو مال منصوبين مثل أن هذا الرجل غصب لوح ثم عمل به سفينة ثم أخذ بها في البحر ثم جاء صاحب اللوح وقال اعطيني اللوح الذي في السفينة في البحر، هل يجوز له الآن؟ الغاصب ليس له حق، ليس لعرق غاصب لغير لعرق ظالم حق أبدا، يؤخذ منه غصب. لكن هذا المغصوب الآن لو أخذناه من البحر لغرق من في السفينة فلا يؤخذ هنا، وإنما نضطره إلى أن يلجأ لأقرب ساحل لأقرب مكان حتى نأخذ منه وننتزع منه هذا اللوح. البيت لو أنه غصب أرض ثم بنى بها قصر 100 دور أقول له ذب خذ حقك، ليس الغاصب عرق أو ليس له عرق حق أبدا، ظالم، الغصب محرم بجميع الشرائع ليس له حق أبدا، وهو الذي أهدر على نفسه وهو الذي أهدر ماله. غصب لوحا دمره على خارطة كبيرة في وسط البحر وفيها مال لغير الغاصب أو حيوان معصوم، فإن تلف عنده أو أتلفه فإن كان مثليا ضمنه بمثله. أيوة، إذا تلف أي غاصب غصب شيء غصب شيء ثم تلف هذا الشيء المغصوب ما أن يكون مثلي أو يكون قيمي، فإن كان مثليا يأتي بمثله وإن كان قيميا يأتي بقيمته، فهذا قد يتلف مثلا جنبية، جنبية فيه بألف وفيه بمليون، هذا لا يجي يقول لنا جنبية بثارها لا أنا ما أرضى، ها هذا قيمي. أما إذا كان متقوم مثلي مثلا مثل هذه المسجلة مثلي زيها مسجلة مثلها جديد الفقرة تأتي بمثلها ثالثة أتلف أي شيء مثلي له مثل يعني له مثل قوم بر طعام هذا مثلي، المثلي هو ما كان معدودا أو موزونا أو مكيلا أو مذروعا، مثلا البياردة محل شيء يعني متقوم مثلي يعني مكيل أو معدود أو موزون هذا يسمى مثلي، من أتلفه فعليه مثله. وأما إذا لم يكن مثلي كان يكون متقوم حيوان متقوم ما ليس له مثل فهذا يأتي بقيمته ويرش ويلزمه أرش أقصى القيم، حين غصبه قيمته 1000 وحين تلف قيمته 500 ريال يغرم 1000، حين غصبه قيمته 500 ريال وحين تلف قيمته 1000 يدفع 1000، دائما يدفع أقصى القيم. من غصب طلع وغصب 1000 يدفع أقصى القيم لأنه أنا لي غرض كنت ممكن أبيعه من الغصب إلى التلف. من الغصب إلى التلف مش من الشراء لا من الغصب إلى التلف. فإن تعذر المثل فبالقيمة أكثر ما كانت من الغصب إلى تعذر المثل. أيوة إلى تعذر المثل وليس إلى بعد التلف. أيوة ما في ما في ما في مثل خلاص لكن مثلي مثلي وإن كقيمة قيمة نعم. كانت متقوما ضمنه بقيمته أكثر ما كان من غصب إلى التلف. أيوة إيش نقال التلف نقال إلى تعذر المثل هذا كالمثلي هذا كالمثلي هو يأتي بمثله اليوم ولا بكرة ولا بعده يأتي بمثله يأتي بمثله، لكن إذا تعذر أن نأتي بمثله ما وجدناه طفنا ورحنا وسرحنا وروحنا وكذا وجلسنا ندور لا من يأسنا السنة ندور ما في هنا الآن خلاص يأسنا من أنه لا يمكن نجد مثله يدفع قيمته أقل القيم إلى تعذر. نعم يعني ما يكون من يوم إلى يوم التلف لا لا لا إلى هناك إلى يوم خلاص اليأس لكن هذا المتقوم إلى التلف حتى لو زاد عند الغافل. أيوة. يدفع حتى إذا زاد عند الغافل. نعم. بأن ثمين لجنه قيمته ثمينا. الآن أخذ شيء قيمته 100 ريال. ثم ثمن عنده وصار قيمته 200 ريال. ثم تلف وقيمته 50 ريال. يدفع إيش؟ قيمته 200 ريال أقصى القيم. لأنه أنا كان لي غرض. كان ممكن أبيعه قيمته 200 ريال. واضح. ولو ليس له عرق وليس له هذا مسألة ثانية ما له شيء. ما له شيء. ثمينا لزمه قيمته ثمينا سواء هزل هزل بعد ذلك أم لا. فإن اختلف في قدر القيمة أو في التلف فالقول قول الغاصب. اختلفوا الآن خلاص اتفقنا على أنه الآن يدفع الغاصب 1000 ريال أو 2000 ريال لكن اختلفوا في القيمة. فالمغصوب منه يقول قيمتها 1000 والغاصب يقول لا قيمتها 800 ريال. يقدم قول الغاصب. ليش؟ لأنه هو اللي سيغرم والأصل عدم الزيادة. قاعدتين. لا الآن مش لتأديب. الآن يختلفوا في القدر كم. فهذا يقول 800 وهذا يقول 1000. فالغاصب يقول أن قيمتها 800 ريال والمغصوب منه يقول 1000. يقدم قول الغاصب هنا لأنه هو الذي سيغرم والأصل الأصل عدم الزيادة. ها؟ هنا بيغرم راح ينزل الثمن. لا لا هو لا نحن نبحث عادي مش مشكلة ممكن نخلي أي واحد يبحث بس هذا في حالة نادرة ماش موجود كذا ولا ده خلاص نعرف السوق وخلي اثنين يروحوا يشهدوها. نعم. الأصل عدم الغرب عدم الزيادة. الأصل عدم الزيادة ده قاعدة. الثاني أنه لأنه هو اللي سيغرم فالقول قوله. القول قول من سيغرم كل شيء. من سيغرم هو القول قوله. هذا قاعدة أيضا. نعم. قيمة فقط ولا كل شيء في الدلغ مغصوب في الكذا في التلاف أي شيء تلف وسنغرمه فالقول قول الغارم وإن كان غاصب غير باب أولى. أيوة. تلف وما تلف. أيوة. القول قول الغاصب أو في الرد بالقول للمالك. أها. اختلفوا في الرد. قال أنا رددته إليه. قال أنا ما رددته إليه. القول قول من الآن لأنها كانت بيده مضمونة فالقول قول المغصوب منه أن الأصل ما رجعها لذلك إذا ردها لابد أن يشهد. نعم لأنه يده عليها يد غصب ضمان. لو كان يده يد أمانة ما يلتزم ما عاد يقول قوله لكن لما كان يده يد ضمان صار القول إيش قول المغصوب منه. ويرده ناقص العين أو القيمة لعين أو ناقصهما ومن الأرش. كيف؟ ويرده ناقص العين أو القيمة. أيوة أو رد العين نفسها. العين نفسها موجودة سجل نفسها لكن ما تسجل أو مفحوش وكسرت في شيء فيه مثلا. العين نفسها موجودة الآن ما نغرمه بأجب مثلها ولا أجب قيمتها. العين موجود بل لو غصب منك معزة ثم ذبحها وقال لك هذه موجود خلاص موجود عينك حقك موجود ما نغربه شيء ثاني حقك موجود لكن نغربه النقص نقص الأرش. هذه كان قيمتها جديد قيمتها 1000 لا قيمتها 800 900 والعين الشاه وهي حية قيمتها 1000 أو قيمتها 500 ريال لا قيمتها 400 ريال. إذا تدفع 100 ريال والشاه واضح. العين موجودة نغرمه الأرش فقط. نقصت قيمة فقط أو عين. وإن نقصت القيمة بانخفاض السعر فقط لم يلزمه شيء. هي ما مسألة ثانية هذه قيمتها 100 ريال والآن خفض السعر. العين موجودة لكن خفض سعرها قيمتها الآن قيمتها مثلا 80 ريال وقيمتها 50 ريال. نقول لا الآن من خفض من السعر سعر السوق نحن الآن نغرمك هذا النقص. لا هذا السوق زاد ونقص وكذا ليس الفعل فاعل مش بيدي هذا فلا يغرم. العين موجودة أما لو تلفت لا لو تلفت يغرم أرش النقص. وإن كان له منفعة ضمن أجرتها. أيوة أخذ مني سيارة غصبها أخذ سيارة وراح بها لجدة ورجع له أو تلفت، نغرمه الأجرة التي أخذها من هنا إلى جدة كم قيمة الأجرة، ونغرمه الفترة الزمنية التي بقت عنده هناك يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، يدفع أجرة المثل، يدفع العين، ويدفع الأرش النقص، ويدفع أجرة المثل لأنه غاصب، والغاصب ليس له الحق. واضح؟ أيوة. الغاصب جريمة هذه، أنك لو بغاصبي أقول لك ليش دائما اليمن يلقتون على أهل صنعاء الحبشة. الحبشة أقول لك، يقول لك إن في اثنين جالسين الماب المحترم، وجاء واحد يواجع على واحد قال شوفوا شلولي إن فلان عنده لي 10 كياس حق. أيوة. قال مرحبا ثمن معنا، طلعوا عند الغاب، الغاب فرق بينهم، الأول جاب الشاري كمان ظاهرا أجره، جاب الثاني ليش الشهر قال الشهر لا إنه فلان عنده لفلان 10 أقيال مر قال له مر أحتلك مر أحتلك هذا أغبياء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. وإن كان هم أخذوا ما من أجرته للمدة التي قام في يدي سواء انتهى بها أو لا. قام يعني مكث، وإذا أظلم عليهم قاموا يعني مكثوا من الإقامة. سمعك إقامة نقرأ يعني فقط حتى لو ما انتفى بها فقط اجرة. ايوه اخذها وجلس عنده شهر ولا شهرين يدفع لانه غاصب، لكن أيوة. لا يلزم مهر الجارية المغصوبة الا يضعها وهي غير مطاوعة. الان لو غصب جارية، لو غصب جارية ثم ايش لكن لا يلزم مهر الجارية المغصوبة الا يضعها وهي غير مطاوعة. إذا طاوعته فليس له مهرها، فليس عليه مهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مهر البغي، نهى عن مهر البغي. طاوعته تعال أعطيها مهر حد أبوه. أما إذا أكرهها على الزنا فإنه نقيم عليه الحد، وكذلك نجبره على المهر لأنه ما طاوعته. أيوه. ايوه اتزوجها يجبر عليه بعد ما اتزوجها كويس. الشافعية جوز ولا حتى لو كانت حامل جوز من زوجها نص عليها في الروح. عند الشافعي انه هذا المهر، هذا الولد ليس له شرعية ولا ما وضع لا يلزم المهر. ما وطأها لا يلزمه المهر، لكن لو وطأها ويقول لك الآن لا يلزمه المهر إذا وطأها وهي مطاوعة، غصبها ثم وطأها، فإن كانت مطاوعة فليس لها مهر، وإن كانت مكرهة فإنه يجب عليه المهر. هكذا. والمثلي هو ما حصره كيل، ما كان يحصر المثلي والمتقوم، ما هو المثلي ما كان معدودا او موجودا من حصر، والقيم المتقوم واحد قيمته ب1000 والثاني قيمته ب10000 لا ينضبط، هذا ياتي بقيمته اذا غصبه. اما ان كان مثليا خلاص ياتي مثلي. وجاز فيه السلم كالحبوب والنقود وغير ذلك. قد عرفنا هذا خلاص. عندما يجي فيه السلم خلاص ما يكون متقوم. ايه. المتقوم غير ذلك من الحيوانات والمختلطات كالحريسة وغير ذلك. وكل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان. أنت غصبت مني شيء، غصبت هذه ثم أعطيتها شخص آخر، أيضا يد ضمان، ليست أمانة، يضمن الله. غصب أيوة. لو انتقل لعشرة انت ما تشتري من شخص ما تعرف انه حقه ولا مش حقه، لازم تسأل تعرف انها ملك ولا ليست ملك، وإلا فكانت يطغى. اهلا وسهلا حياكم الله، كيف حالك؟ قلنا لا ها كافي كافي نعم حياك الله كافي كافي ان شاء الله في العطلة هذا نبدا فرصة كافي كافي الكافي ان شاء الله. سواء علمت بالغصب ام لا، علمت بالغصب او لم تعلم اليد نعم روح المالك ان يضمن الاول والثاني ايوه نعم، لكن ان كانت اليد الثانيه عالمه بالغصب او جاهله وهي يد ضمان كغصب او عاريه او لم تكن مباشره الاتلاف وقرار الضمان على الثاني. واضح الآن غصبت مني هذه المسجلة ثم غصبها منك هذا، أو إذا يده يدك يد ضمان ويده أيضا يد ضمان، أو غصبتها مني ثم عرتها هذا إذا يده أيضا يد ضمان، تمام؟ في هذه المسألة يد ضمان كلها، هذه يقول نوع الثاني، فهنا القرار على من؟ على الثاني إذا تلفت، على الثاني على هذا، نعم. أنا أضمنك أنت أو هو، لكن القرار عليه لأنه تلفت بيدي، تلفت بيدي وهو غاصب، تلفت بيدي وهي مستعارة عنده، فهي مضمونة. قرار عليه يعني يلزمه هو. ما يلزمني. هو يلزمك الثاني، لكن الآن من أخاطب؟ أنا أخاطب هذا ويأتي به، لأنه خلاص بيده، ما له حق أن يشتري منك أصلاً، أو يأخذها منك لأنه يد غصب. لكن كانت يد الثانية عالمة بالغصب. هذا كانت عالمة. عالمة بالغصب، أما ذاك مش عارف. فمسألة القولين، هل إذا يعني إذا غصبت مني طعام، غصبت مني طعام ثم عزمتني للبيت وقلت لي تفضل وكل وأكلت الطعام حقي، هل تبرأ ذمتك أو لا تبرأ؟ من القولان امشي. أو جاهلة وهي يد ضمان كغصب أو عارية أو لم تكن مباشرة الإتلاف قرار الضمان على الثاني. أيوة أي إذا غرمه المالك لا يرجع على الأول. نعم ما يرجع لي. إذا غرمته لا أرجع عليك خلاص، أما إذا كان ما استطعت أغرمه فأنا أمسك ابتداء أمسكك أنك أنت الذي غصبت مني. وإن غرم الأول رجع علي، ما إذا غرمتك أنت ترجع أنت عليك، هو لا يرجع عليك. نعم. وإن جهلت إذا أنا غرمته لا يرجع عليك، وإذا أنا غرمتك ترجع عليه. نعم. وإن جهلت الغصب وهي يد أمانة كوديعة وضعتها عند وديعة، غصبت مني شيء وضعتها عند وديعة وجهل الغصب. أيوة وهي يد أمانة كوديعة فقرار على الأول تلفت عليه، فالقرار عليك أنت تدفع قيمتها. نعم، لأنه يد أمانة أصلا بالنسبة لك، يعني حتى لو تلفت لا يضمنه أصلا. نعم. إذا غرم الثاني رجع الأول. أيوة، لأنه لو غربته الآن وهي بيدي فالقرار ليس عليه، لو غربته الآن أنه يرجع عليه. وإن غرم الأول فلا، وإذا غربت أخرى فلا ترجع عليه لأنه يده يد أمانة بعكس الوديعة. أيوة. وإن غصب كلبا فيه منفعة أو جلد ميتة أيوة أو خمرا من ذمي أو من مسلم وهي محترمة لزمه الرد. أيوة روح. وإن أتلف ذلك لم يضمنه. أيوة كان معي كلب، معي كلب حارسي معي ولا شيء، ثم غصبت مني الكلب رجعه حقي، صح أنا لا أملكه لكن استحقه، أنا لا أملكه لكن استحقه. أيوة أيوة أيوة جلد الميت، جلد الميت قبل الدبق، أما بعد الدبق يضمن. أيوة جلد الديمنة جلد الميت نجس، فإذا أخذته مني أنا أستحقه ترجع حقي، لكن إذا تلف خلاص لا تضمن لأنه نجس ليس له قيمة. الكلب يضمن مثليا تعيده، فإذا تلف لا تضمنه لأنه يستحق ولا يملك. الخمر غفرت مني خمر وهي محترمة. كيف الفرق بين غصب الخمر المحترمة وغير المحترمة؟ الخمر إن كان للخمر فهي مهدرة ليست محترمة، وإن كان خمرها صاحبها للخل للخل، لأن الخل لا يكون خلا إلا بعد أن يمر فترة الخمر، هو معروف بالصلاح ومعروف بالكذا، وأنه إذا خمرها ليخللها هذه لابد الخل لا يمر لا يكون خلا إلا إذا مر فترة الخمر، فهو هي فترة الخمر هذه خمر محترمة تسمى، لأنه ستكون إيش خل أتلفتها لتضمن ها، لكن هو يقول الآن أنها أتلفت وهي خمر فلا تضمنها. أتلف ذلك لم يضمن. أيوة. فإن دبغ الجلد أو تخللت الخمرة فهما المقصود منه. فإن دبغ الجلد أو تخللت الخمرة فهما المقصود منه. خلاص خللت صارت خل حقي. حقي. هي كانت لا تملك لكن الآن تخللت خلص حقي وتملك أو دبر أيوه تضمنها. صد عليك بقى وفرجة ها أذكر أنا شايف باب الشفاعة الشفعة من الشفع معنى التثنية، وهو ضم صوتا الى صوتك ولا اشفع لي الى الاخر، يعني ضم صوتك الى صوتي او نفسك الى نفسي لكي يكون لي جاه عند الاخر او شيء وتشفع لي عنده، وهي في الاصطلاح حق تملك قهري يثبت للمالك القديم على المالك الجديد، ولها شروط، والاصل عدم الجواز لأنها كان خلاف على خلاف القياس، لكن الشارع جوزها للضرورة والحاجة، والعلة فيها العلة فيها كونه شريكا مخالطا، والحكمة عدم الأذية وعدم الإضرار ورفع الضرر، لكن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولا يدور مع الحكمة وجودا ولا عدما، ومتى ما وجدت العلة وجد الحكم، ومتى ما تخلفت تخلف، ولا يدور مع الحكمة لا وجودا ولا عدما، كالسفر كالقصر بالنسبة للسفر. أيوة. فالعلة في القصر السفر مثل المشقة، إذا وجدت المشقة وإن عدمت لا تؤثر، إذا وجد السفر وجد القصر، وإن تخلفت المشقة وجد القصر أيضا، كذلك الشفعة هنا شرعت لرفع الضرر، لكن العلة فيه كونه شفيع، كونه شريك مخالف، أيوة، وجوز الأحناف أن يكون الشفعة للجار، تدل بالحديث الجار حق بسقبه. هو الصحيح، لكن الجمهور حمله على أن الجار المخالف، الجار معنى الشريك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشفعة ثابتة ما لم تقسم، فإذا قسمت فلا شفعة، ما تقسم هذا المطلع صار جوار ليس فيه شفعة، خلاص أيوة. وهذا التملك القهري الأصل فيه عدم الجواز، لأن الإنسان لا يجوز لأحد أن ينتزع مني حقي إلا برضا من نفسي، هذا ملكي لا يصح البيع إلا بالرضا، أما إذا كان قهرا أو كان غصبا فإنه لا يصح، أو إكراها فإنه لا يصح البيع، لكن في الشفعة جهر قهر يأخذ ولو أنك لم تشترى به، أنت اشتريت من أخي وكنت أنا وهو شركاء، اشتريت منه القسط الذي أنا شريك فيه، مات الوالد وترك أخ زيد وعمر أخوين فهم شركاء بالنسبة 50 متر ب50 متر من الأرضية، لكن مشاع ما قسمت، ثم اشتريت قسم آخر أخي باع قسطه، هذا باعه للأخ صار هذا الأخ مالك يملك حقه مالك اشترك مالك حقه، لكن أنا شفيع أتملك منه قهرا وإن لم يرضى، فصار هذا انتزاع منه وهو ليس راضي عدم الجواز، لأنه لا يجب ماله كيف يأخذه قهرا، وسلم ما كنت شفيعا ما كنت شريكا مخالطا جوز لي الشارع انتزاعه منه قهرا وإن لم يرضى. وهذا الإذن من الشارع وليس من أحد يجوز فيه. نعم وهو حق تملك قهري ثابت لليد للمالك القديم على المالك الجديد يثبت بشروطه واركانه. نعم إنما تجب في جزء تجب يعني تثبت تجب يعني تثبت ولا وليست واجبة إذا تنازل عن أقرب. نعم في جزء مشاع مشاع أما إذا قد خلط قسمت فلا مشاع يعني لم تقسم من أرض تشتمل القسمة. أيوة أما الذي لا يقسم سجل لا تقسم سيارة لا تقسم بندق لا يقسم حاجة لا تقسم كيف ما هذه لا تقسم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا قسمت دل على أنه ما لم يقسم لا يصح فيه. نعم تحتمل القسمة إذا ملكت بمعاوضة بمعاوضة لا بهبة ولا نعم كيف أيوة يعني في بيع وشراء لكن إذا كان وهبتها لشخص قلت غير ملكت بغيري أيوة تثبت الشفعة جعلوا حتى المهر للزوجة إذا تزوج الرجل امرأة مثلا على شخص فإنه يثبت له ويكون له مهر له لأنه معاوضة باعها ونأخذها لأنها ثبتت معاوضة. نعم شغل هبة أو شيء ذا ما تشبع فيأخذها الشريك أو الشركاء على قدر حصصهم بالعوض الذي استقر عليه القرار بالضبط قدر حصصهم. إن كان واحد يأخذها بالكل وإن كان إحنا اثنين نأخذ كل واحد يأخذ قسطه كان ذكر أنثى اثنين بثلث وهكذا ثلاثة أسلاف. والقول قول المشتري في قدره كم الثمن قال بخمسين ألف خلاص بخمسين ألف القول قوله لكن بما استقر الثمن قد تكون قيمتها خمسين ألف وهم يبيعها بخمسين ألف لكن يكتب بالسند مئة ألف حتى يبعدني عن الشفعة. هذه إذا جاء وقال لي مثلا دفع مئة ألف قل له ما أدفع مئة ألف هي قيمتها خمسين ألف خلاص سقط حقي انتهى الموضوع. لكن إذا تبين لي ولو بعد سنة أنه اشتراه بخمسين ألف فإنه يستقر لي ويحق لي أن أشفع لأنه بما استقر لدما اتضح وظهر. أيوة قول قول المشتري في قدري ويشترط اللفظ كتملكت وأخذت بالشفاعتي. أيوة أنا لا بد أن أقول تملكت بالشفاعتي أو شفعت خلاف الزيدية يقول أنه هي تحل عقال. الزيدية يقول لك لو قال لك السلام عليكم أخوك باع قسطه لو قلت عليكم السلام شفعته قال سقطت حقك لازم تقول شفعته وأنت تقول عليكم السلام قالوا كحل عقال حي الضعيف. نعم ويجب مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري أو رضاه بكونه في ذمة الشفيع. خلاص أيوة كم اشتريتها قبل خمسين ألف هذه الخمسين ألف أو خلاص أنا قبل شو الذمة يجيب لك بكرة أو بعده خلاص إذا رضى خلاص. نعم إذا رضى وإذا ما رضى ما رضى اشتري ثمن فعل ثمن يجيب لك ما رضيش خلاص راح أدور ثمن ممكن شفعت لكن أدور ثمن ممكن عاجل تأتي به يمهل ماكش مانع. نعم أو قضاء القاضي له بالشفعة فعين ذي يملك. نعم قضاء القاضي أيوة قضاء القاضي بالشفعة خلاص يعني غير موجود مثلا قضاء القاضي أو طرحت عند القاضي الفلوس أو استوى دخلنا بالمحكمة وحكم القاضي بالشفعة خلاص. نعم فإن كان ما بذله المشتري مثليا دفع مثله. أيوة هو ما استقر بالثمن دفع مسجلات راح دفع مسجلات أو خلاص بتاعك دفع ألف دفع ألف ايوه انت متقوم ثمن. نعم والا في قيمته حال البيع. ايوه اما الملك المقسوم او البناء والغراس اذا بيع منفردين او ما تبطل بالقسمه منتفعة منفعته منفعه المقصوده كبير والطريق الضيق او ما يملك بغير معوض كالموهوب أو ما يعلم قدر ثمنه فلا شفعة فيه. أو ما لا يعلم. ما لا يعلم. سيعلم أنت لا يعلم. لا ما لا يعلم. ما يعلم ثمنه. يعني أنا ضاع كلها. ما شريب هذه. دفع الثمن كذا. ما أدري كم. تشبع تشبع عيش كم ما أدري كم اشترى ما أدري. هذه حيلة يعملوها يبطال العيش الشفعة، بعضهم يعملها حيلة ليبطال الشفعة، يقول ما أدري كم دفع هكذا مبلغ سرة ما أدري ادفع سرة يعني مثلا خطأ زدلام أو ما لا يعلم أيوة. لعل أذكرها في الشرح أو شيء أو ما يعلم أو ما لا يعلم لا لا لا لا يعلم خلاص في شفعة، ما إذا لا يعلم ما في شفعة. أيوة من البداية الملك المقسوم أو البناء والغراس إذا بيع منفردين كيف أجل؟ ليس فيه شفعة، لأنها الشفعة إنما في العقار في الأشياء اللي تقسم. نعم مشترك. أو الطريق الضيق ليس فيه شفعة لأنها لا تقسم. أيوة أو ما يبطل بالقسمة، يبطل بالقسمة مثل سيارة قسمها نصف ونص ما تقسم هذه. أيوة كالبيري والطريق الضيق، البير والطريق يقسم ما يقسم، الحمام الصغير في البيت ما يقسم، أو ما مل ملك بغير معاوض، أو ملك بغير معاوض يقول كما هو ما. أيوة هذا ليس فيها قسم. أيوة ليس فيها شفاق. أيوة وإن بيع البناء والغراس مع الأرض أخذه بالشفعة تبعا لها. تبع أيوة روح هاي تبع وليس استقلالا يعني. نعم يأخذ تبع الشفعة، يشفع الأرض وليس تبع البئر والدار والشجر تكون تبع للأرض. تبع لا يفتد البئر. نعم والشفعة على الفور. أيوة هذه لأنها على خلاف القياس، ذات على خلاف القياس، حتى تقول له قهري كيف على خلاف القياس، لكن قالوا خلاص ضابطها أنها على الفور، فإذا تركها يقول لك أخوك باع قسطه بارك الله له خلاص يعني سلم خلاص سقط حقا، لكن إذا كنت لا تعلم حتى تعلم، وهو بحسبه إذا كنت مثلا في الحمام حتى تخرج، إذا كنت في الصلاة حتى تنتهي، كنت نائم وفي الليل حتى يطلع الفجر بحسبه، فهي على الفور تقول قبلت أو شفعت أو هي أنا شافع. أيوة فإذا علم فليبادر على العادة، العادة شعل الفور دي نصحب فإن أخر بلا عذر سقطت إلا يكون الثمن مؤجلا. أخر بلا عذر ما في ما عنده عذر، أخر ما قبل شفعته هذا، إلا إذا كان مثلا الثمن مؤجل تنتظروا يقول مهلوني فيكم بالثمن، مهلوه مسافة قصر أو يومين أو ثلاث بحسب يأتي بالثمن، ما فيش ما يحناه. يؤخر إن شاء عجل وأخذ، وإن شاء عجل وأخذ. أيوة عجل المال خلاص، وإن شاء صبر حتى يحل ويأخذ. أنت الآن بعته أصلاً لأجل، اشتريه لأجل أصلاً، فهذا الشفعة حقي لين يأتي الأجل. اشترى منك القطعة بألف ريال وهي أنا حقي وحقك، اشتروها كان احنا، واشتراها بألف ريال لكن دين، اشتراها لآخر شهر رمضان. كيف هو لآخر رمضان وأنا الآن أجي فور؟ لا انتظر لآخر رمضان، فإن شئت أيضاً أدفع الآن ما فيش مشكلة وأخذها الآن، وإن شئت انتظر حتى يأتي الأجل بآخر رمضان مثلاً. ولو بلغه الخبر وهو مريض او محبوس فليوكل، يوكل شخص اخر ما يستطيع، هو مسجون في الحبس او مريض ما يستطيع اخرج من المستشفى يوكل او بعيد. صلى الله عليه وسلم.